بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما من عبده المصطفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرا بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة النحل. سميت بالنحل لاشتمالها على قوله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل. المشير إلى أنه لا يقعد أن يلزم الله عز وجل بعض خواص عباده أن يستخرجوا الفوائد الحلوة الكافية من هذا الكتاب، يعني أنه كما يستخرج النحل والنحل يعني طائر يعني آدم حفرة لا عقل له، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليها القيام بهذه الأمور الجليلة التي تأتي بها من الأعمال الشريفة. فإن جاء ذلك في النحل فمن أولى أن يظهر الله سبحانه وتعالى وأعطى خواص عباده أن يستخرجوا الفوائد الحلوة الكافية من هذا الكتاب الكريم بحمل كلماته على مواضيع الشرف وعلى المعاني المثمرة وعلى التصرفات العالية مع تحسين الأخلاق الفاضلة والسلوك السليم التصفية والتزكية. وهذا أكمل ما يعرف به صدر القرآن ويدرك به مقاصده. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل المؤمنات بالنحلة، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين مثل النحلة، إذا أكلت أكلت الجبال، وإذا وضعت وضعت الجبال، وإذا وقعت على عود النخل لم تكفر. هذه مقاصد المؤمن سليم في نفسه وسليم فيما يخرج منه. مثل المؤمن مثل النحلة إذا أكلت يعني ما يدخل فيه من الطعام لا يكون لها حلال وطيب، هذا نفس الجبال. وإذا وضعت منها يكون طيبا أيضا، وهذا عكس الكتاب. وإذا وقعت على أرض النخل لم تكثر كفتها وثقافتها. والمقصود من ذلك الإشارة إلى أن المؤمن إذا نقح فإنه لا يزرع، ينقح لكنه لا يزرع ولا يؤذي. أي نعم. وقال بعضهم: تسمية السورة بذلك تسمية من أمر مهم، وتسمية السورة من أهم أمر ورد ذكره فيها ليتفطن الغرض الذي يرمي إليه. فتسمية هذا هي تسمية سورة الجمعة للجمعة لأهمية الاجتماع الأسبوعي وما ينجم عنه من مصالح الأمور العامة. وكذلك تسمية سورة الحديث للحديث، لماذا أنه أهم بهذه الصورة بسبب هذا العظيم. كذلك تسمية النحل والعنكبوت والنمل للتفضل لصغار الحيوانات الحكيمة الصنيعة وهكذا. وسيأتي فرق من حكمة النحل وإسراره عند آياته في هذه السورة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا كان خطر له أن يدرس مثلا أو يطالع الأحاديث والمعاني والحكم الموجودة في خلق الحيوانات أو الطيور وهذه الأشياء، ما هو المبلغ الأمثل الذي يرجع عليه الإدارة؟ أنا لاحظت بعض ذلك التأمل كل ورق صحيح المتحدة في عنها جانب التأمل هذا. من أصل ذلك أن يكون مرجع مسلم يعني الحديث الذي ورد في ذلك مهتم جدا بذكر الأحاديث والنصوص التي وردت في هذا الحوار. نعم. ويؤذي طبعا من ناحية الكتاب الكتاب مهم الحديث. نعم. ومن علماء التصرف موضوع الكتاب هذا كله كان هذا أصل الكتاب هو الملك. نعم. لا

وقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وقوله تعالى قال الله يا عيسى ابن مريم هل أنت قلت لذاتك تدعون وأمي إلى العلم دون ذاك وأنت قال فحامد، وقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ومبين كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وذيق الذين كفروا إلى كلمة تجارة الماضي. فكل هذه الافعال الماضيه بمعنى الاستقبال نزل تحقق اصولها منزله الاخرى. اتى امر الله فلا تستعجلوا نفسكم عن استعجال ما وعد به من الهول والعذاب يوم القيامه، والاستعجال هو طلبهم ان يعد لهم ما يوعدون به من العذاب يوم القيامه. لان هنا شيء طلب فلا تستعجلوا من الامور التعجل يوقف ذلك فضل تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل وتم بدا لهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وانك انت لمحت قبل بالكافرين. وقوله تعالى يستعجلونك الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا يستعجلون منها، وقوله ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولون كما يحدثون، وقوله وقال ربنا عجل لنا خطانا فقبل يوم الحساب، وقوله قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا هذا يستعجلونه المجرمون. والضمير في قوله فلا تستعجلوه فيه وجهان، احدهما فلا تستعجلوا العذاب الموعد به يوم او المتوعد به يوم القيامه، وهذا مفهوم من قوله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه، امر الله هو اهوال عذاب يوم القيامه. واضح سيفهم من قوله امر الله ان لها بالرغم الى العذاب الموعد به يوم القيامه، او اتى امر الله فلا تستعجلوه فلا تعود الى لفظ الجلاله، يعني لا تستعجلوا الله سبحانه وتعالى تطلبوه من الله ان يعجل لكم العذاب. وقال القرطبي في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل اقترب الساعه واشتق الخبر فقال ان هذا يزعم ان القيامه قد قربت فامسكوا عن بعض ما كنتم تعملون فامسكوا فانتظروا فلم يروا شيئا، فقال ما نرى شيئا فنزلت اقترب لله كتابه وهم في غفله واردون فأشفقوا فانتظروا قرب الساعة فامتدت الأيام فقالوا ما نرى شيئا فنزلت أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وقاموا أتى أمر الله فخاف رسول الله عليه وسلم فنزلت فلا تستعجلوه فاطمأنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت على قرب الساعة كهاتين وأثار على عين الدبابة والتي تليها. فهذا يدل على ان المراد بقوله تعالى فلا تستعجلوه اي لا تضروه واقعا الان عن عجل، بل هو متاكد الى وقت محدد له عند الله تبارك وتعالى. ف يعني هذا يحصل الحمد من وقت اخر يكون مكرر من المخلصين فيقول ان القيامه تكون في الوقت الفلاني، يموت الناس ويضطهدون ويحصل ما تسمعون عنه بين الوقت والاخر، ولكن لو عقلوا ويوقفوا الامر في ذهن عدوى جمالك الله في الساعه لما يعني تسحق الضعف وهي جملة كبيرة جدا من الاخبار الكبرى ولما تسحق الضعف الانسان يستغل ما يعنيه، ما يعنيه هو لما سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعه؟ فقال عليه الصلاه والسلام قال له يعني وما عملت له يعني صرف الله الى ان يستدل بما يعنيه، لا عملت هذا الذي يهمه لان لك القيامه مصدر لك سوف تكون الساعه عليك يوم تخرج روح وتبقى مصدر عليك يوم لا تتحقق من ذلك القصد، فاذا كل انسان له ساعه مصدر غير الساعه التي هي الحق ان يدل بها، فبالتالي الانسان يستدل عليه ان يستدل ويستعد لقبل الله سبحانه وتعالى، لا ان يستدل في هذه الدنيا فهذا امر واقع لا محاله، ولكن الذي هجره لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وقال الصحابي بمعنى قوله تعالى اتى امر الله اي فرائض الله اصبح جوده، فهذا يكون قول مردود لا وجه. هذا أمر الله أمر هنا ليس يعني أمرا الأمر الشرعي هي الضرائب والحدود والمكاليم الشرعية كان هذا وجه مردود باطل ومردود. وقد رجح الإمام ابن جرير الألطمري في تفسيره قائلا إنه لم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استعجل فرائضا قبل أن تفرض عليه. يعني على هذا يقول التفسير أتى فرائض الله وأتى فرائض الله وحدود الله فلا تستعجلوا فرض عليه. الإمام الشيخ ابن جرير رد قول الحق ومن وافقه في تفسير أمر الله الفرائض والحدود بأن أولاد يقولون أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من بين ذلك قد جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها. قبل أن نستعجل العذاب من الدين فقد كانوا كثيرا. وجملة الآيات التي ذكرناها ثالثا وتدل على أنهم من الشاهدين يستعجلون نزول الأعذار والإتيان سنة الله عز وجل. إذا الله المتبادل من الآية الكريمة أنها تحديد للمكان لاقتراب العذاب يوم القيامة مع نبيهم عن استعجاله. قال النبي في تبليغه وأولى القولين في ذلك عندي والصواب قول من قال هو تحديد من الله لأهل الكفر به ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإعلام منه له قربا على منه وأبدا. وذلك أنه عقب على ذلك أو عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون فدل بذلك على تفريعه المشركين به ووعيهم له. فإذا هذا من المشركون يقول هو الصح فكيف يفرق الناس عن اصحابهم؟ هل يستطيع الاحتياج؟ هذا امر الله في الله سبحانه وتعالى فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يقول يكون في القطاع يعني نسب وسياق الايه الكريمه انما الظاهر وما تقدم به ينبي من لنا كتب الروح من امره على من يشاء من عباده لانه لا اله الا انت فتكون. فقدر كما قلنا هذه الصوره صوره النعم فقدر تعداد يعني سبحانه وتعالى على عباده اعظم واجل نعمه بوجود نعمه الوحي الذي يرضى الله سبحانه وتعالى به انبياءه ومنزلين ومرسلين وداعين الى التوحيد الى لا اله الا الله. لذلك فتح الكلام علينا بذكر اعظم الاعجاب لان ذكر اعظم نعمه على الاطلاق نعمه الوحي لأن حدث البشرية إلى الأحياء وإلى الوحي أعظم من حدث من الماء والصراط والهواء وداء الماء المؤثرة. وسبقا تكلمنا عن ملك التفصيل إلى أستاذ رجلتنا الرسل والثلاثين مقدمة كان الرسل والسؤال مقدمة الرسل الأكبر خبر الله تكلم عن الأنبياء السابقة وحادث من الأنبياء إلى الرسل وأصاب ذلك بخلا عن الطيب والرحمة الله ينزل الملائكة الروح من امره على من يشاء من عباده هل تعلموا انه لا اله الا انا فتقول هذا رد باستبعادهم النبوه. هل تستبعدون النبوه؟ كما الله سبحانه وتعالى هنا يذكرون غير ان هذه سنته عز وجل سنته انه ينزل الملائكة الروح من امره على من يشاء من عباده. فهذا ولذلك ذكر صيغه الاستحسان كقوله تبارك وتعالى يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده وقوله الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس اشار الى هذه كله الله الجاريه والمقدره. والروح هنا هو الوحي الروح هو هنا هو الوحي الذي من جملته القران الكريم. القران الكريم يطلق عليه روحا وجبريل قوله تبارك وتعالى سورة السورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لا تنسك من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا نورا لك من يغير الكتاب من عبادنا. والتعبير عنه الروح على نفس الشعار فإنه يرسل قلوبا ميتا كالجهل من أمره ينزل الملائكة بالروح من أمره من أمره بيان للروح أو حال أو صفة أو متعلق بالمنزل ومن للسببية. هل تنزلوا بدل من الروح لما يسمى من هذا الروح والذي يستمع لهذا الوحي هل تنزلوا وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتجنبوا الطاغوت وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا لرسول الله آلهة هو مجنون وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون انظر إلى قصد الحق هنا قولي قل إنما يوحى إلي حق الرسول في الوحي في أهم وقال الله تعالى في دعوة الله توحيد قل إنما يوحى إلي فالنماء لهم إله واحد فهل أنتم مسلمون هذا أمر الله تعالى المخلوق سبحانه وتعالى عما يقول ويجعل الملائكة الروح لأمر على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فتقول خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة كل هذه آيات ودلائل التوحيد هذا ما فكر بذلك التوحيد بدأ عز وجل يعني ايه او الصرعة ينفروا أدلة على التوحيد من خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وما يخلقه وما لا بد له منه خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يقول خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة أي مدينة ضعيفة فإذا هو يعني بعد تكامله ذكر خصيم مبين مخاطب بخالقه مجادل على الله سبحانه وتعالى لكم هو يجادل يسأل تعالى ويسأل الله عز وجل فإذا هو خصيم مبين مخاطب بخالقه مجادل يجحد وحدانيته ويحارب رسله ونصف على خلقه من نطفة قدرة نطفة مليلة الجان المليل لا قدرة كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق في كفه ثم وضع إصبعه على كفه وقال يقول الله تعالى بهذا أنا تعجبني وقد خلقتك بمثل هذه فلما زوجتك وعددتك ومشيتك بين برجيك وصار الأخوين جوائز كما كنت خلقة مدينة أصبحت كيانا يرد إلى نجاتي وأصار الأرض صبر وعزلت على الأرض جديدة وصار الأرض مدينة وإيه فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الصراخ قلت أتصدق وأن أوان الصدقة بعد التعبيرين متى يعني قبل ان ياتي احدكم لو سيكون ربي لولا اخرتني الى اجل قليل فاتصدق واكن من الصالحين فلن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون فهكذا هذا الانسان ضعيف الذي كان عدما اتى الانسان يحيل من الجهل الى الجهل شيئا مذكورا يعني يكفي هذا الدلالة على ضعف هذا الإنسان وشدة الحديث إلى الله سبحانه وتعالى لكن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إلا الإنسان لا يطغى أرضى أن يتخلى يعني إلا يؤلم ويعقل القلب ما رأى هذه النهمة النهمة التي يعني يجب بها أو يعني ينعق بها على مليون والحبطات من الأجلين والصحفيين في الأيام الماضية في ذكرى هو نصر رمضان عليه نصر الصبر ومع ذلك تجد بأن يعني تعاهدوا وتوافقوا وأخذوا تلك الغليظة حتى لا ينصروا اسم الله أبدا لا ينصروا اسم الله وإذا ذكر ما يكون فيه كلام عارف الواحد يقول هذا كان من فضل الله هذا كان بتوفيق الله لا حول ولا قوة إلا بالله أو يحمد الله سبحانه وتعالى أو يعود ذلك إلى بارك الله أكبر كما هي الحقيقة لا يمكن كان يخاطب هذا الصورة بهذه المسائل وكان واثق انه سيدخل ويدخل الجنة اما بدون ذلك فيردون اليهود ان هم اجمل من الجرجان والجيران كل هذا يعملوا لان الانسان بدون عقيده لا تنسى له لكن تجد هؤلاء يحدون هؤلاء التحديد كل من يتكلم يقول لك هذا ابن علم خطير الانسان المصري حرام الشرع لا تنسى لحول بلعنة هذا يذكرني بما حدث ايام حرب رمضان هذه بعد يوم من اكتوبر بعدها بيوم او اثنين ذكر واحد لما قال يرد على نفسه يقولوا من كلام بفضل الله ولله عز وجل الله اكبر ويعدون ذلك الى ان الله سبحانه وتعالى قد اهل العلم كما قال كما قال كما وجيته على علم عندي وود وعلم

فقوله هنا من بين كل الشرائط يدل على ان الامثال هي الاخلاق المذكوره. وطبعا هذا الكلام قد يكون في يعني الايه يدخل من بين الكل والشرائط يعني اصحاب من الاعجاز العزيز السؤال الكريم يقولون لا هذه الشرط يعني من ناحيه التشريعيه لا يخرج الان قبل يعني بين الصلب والطرح بينما اشار هنا الى مرحله من مراحل انصراف النمو للجهاز التناسلي في الذكر هو ان الجهاز يكون يعني بعض هذه الاعضاء او الجهاز يكون به فجاه تتكون ما بين الصلب والطرح في الجنس الجنين ثم فرد البحر ولم التفصيل يعني يعرفه من يدرسون من الاجنه يعني يعتقدون هذه الآية من حياة العجاز العزيز القرآن يعني كانت تحقيقها فكما في الله في كل كان كما تطور علم الأجنة. وأمر الله سبحانه وتعالى أن يسأل أن ينظر مما خلق فقال عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق تنبيه له على حقارة ما خلق منه يعرف قدره ويترك تكبره والرسول ويدل لذلك قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء مهين فلا داعي للاستكبار ولا للرسول فانظر إلى إليك ماذا كنت أنت في خلقك. وبين جل وعلا حقارته أيضا بقوله عز وجل أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناه مما يعلمون كلا إنا خلقناه مما يعلمون. والتعبير عن النطفة بما الموصولة في قوله تعالى كلا إنا خلقناه مما يعلمون التعبير في مما من الذي يعلمون فيه غاية تحصيل ذلك الأمر الذي خلق منه الإنسان. وبذلك اعظم رافعا وابنى مذكرا عن التشكر والتعاظم خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين اظهر القولين فيه كل الفلسفي انه هم الانسان المذكور والمعنى خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع ففاجأ بمعصومه وتشكيله الى هنا الى المذكريه فاذا هو قد فبدل ما يكون عبدا لله فقد خلقه من هذا الشيء الكريم فاجانا بان صار يعني لا يزال يتغافل عبدا وانما صار معاهدا لله سبحانه وتعالى فالمعنى خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع ففاجا بالخصومه والتكفير كما تدل عليه الى البدائيه ويوقف هذا المعنى قوله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مع قوله تعالى اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قلت فيها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم وقوله وهو الذي خلق من الانسان بشرا فجعله جنه وقدرا وكان ربه قديرا فيعبدون من الانسان ما لا ينفعه ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وقوله ويقول الانسان واذا ما ملكه لسوف امور حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا الى غير ذلك من الايه. قوله تعالى فإذا هو خصيم مبين الظاهر أنه المساعد أبان أم لا جمل أبان أم لا جمل بمعنى باها وظهر إذا هو خصيم مبين يعني بين الخصومة أبان تأتي بمعنى بان غير واضح يعني كقوله كيف إلى آباؤنا وأبوك ردوا أبانا مفرطات من العراق كان هنا لازم وليس متعديا ليس قد ابنت مسبوء مثلا وانما من ابان بمعنى وضح وظهر. قيل بل هو من ابان المتعديه والمفعول مسبوء يعني هو الخصيم المبين اي مبين ومثله ومبين لها والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى والأنعام خلقها وبناك ومنها تأكلون فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه خلق الأنعام لبني آدم ينتفعون بها لهم سلم عليهم خرق وهذه الأدعاء القرآن إذا أقبلت من البطول إلى الضروع ثم أول إلى الحضائر حاضرة لأهلها فهذا يستطيعون أن يحلبوها ويستطيعوا به ما تكون فيها من هذه الأجزاء. فقال تبارك وتعالى وتحمل أطفالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشكل أنفسكم وتحمل أخباركم أي أحمالكم إلى بلد لم تكونوا غنيين إلا بسبع أنفس الأنفس أو أنفس فراسات هما لغتان في معنى المشقة أي لم تكونوا غنيين بأنفسكم إلا بسهد ومشقة يعني لكم متيتم على أخبانكم إلى هذه البلاد لا إلا سهداء والمشقة فاضطر أن تحملوا على ظهركم أخباركم لم تكونوا بالغين إلا بسبع أنفس كل وسيتم على أرضكم بدر الجبهة بسواء فكان فيها مشقة وجهد كبير واضح فما بالك لو كنتم حاملين على ظهركم أطفال شك أن المشقة تكون يعني أشد وأشد يعني هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بسبع أنفس كما كان في كنت سعودي خرج من وين من مكة يطالب بإخلاء عملية الثلاثة والكل يقول له رحمة الله رحمة الله مطالب إخلاء الثلاثة أن يذكر مجاهدة محاضرة لا أنا رايح علشان إخلاء عملية الحقيقة من مكة المكرمة إلى بيت المغرب والمجاهدة وهكذا لليهود لتمرير يعني هذه المسائل لا تذكر هذا في شكل جديد إذا أنت ترى يتعاقد على هذا الشأن عن الإنسان يمشي على هذا البيت هذه المسألة الطويلة جدا يقول تبارك وتعالى إن ربكم لرؤوف رحيم أي حيث سخرها بمنافعكم ثم اعتبر كما هو أتم في دفع المشقة وإثارة الزينة فقال عز وجل والخيل والجرال والحمير لتركبونها والزينة والخيرة والجبالة والحمير عطف على الأنعام والأنعام خلقها ثم هذا القهار والخيرة والجبالة والحمير عطف كتاب يطلبه هذه هذه طيب أو تتبعينه بها في نسل أو تكون بمعنى تكون يعني الآن متغيرين هنا بها طبعا هنا سبق مشعور ان الله تعالى يعني صرح في المعصوم عليه دون المعصوم في المعصوم عليه دون المعصوم وذلك ان المقصود المعتبر الاصلي في الاطلاق هو الاصول له يصدقونها وزينه واما تغير بها فامر تابع رجل مسؤول قبل مقصود فاقترف الرسول المهم لله لا مصيبه في التعليم فمن ترك روح تنبيها معها انه اهم الغرابات واقوى الغرابات وتدخل ذلك التدين بينها تنبيها معها انها يدري او قصوره عن الحكم والضوء او الاعمى ثم يقولون التقوير رحمه الله تعالى قد تدل هذه الايه او استغل هذه الايه عن شرع النوع التحرير الذي يقول عبد الخلق الحنفية لأن هذا الكون هذا الكون لأنه أخذ قول بسجل وأجل وأجل وأجل لأنه لا تكتب مثل عليه لأنه لأن ذكر الرسول أغلب من مناسبها لا يلاقي غيره لا تعرف عن ذلك يكون أهم التهجي على الرسول ويكون ذكر الرسول يدل ذلك فلا تعرف ولم يعلم أن الحج أكثر طريقة من الرسول الطريقة يكثر هل أكثر الأمر غير مكتب طريقة يرمى لها أحد من خيبه أنا سيئة وانا نسلم ان الاسفل حتى وفريقة بالسفل حتى اكثر انتظروا ان يكونوا ابدا يحسن عليك لذكوه وهي ضرائبك لو كان ذلك يتبع عليهم الخير لجنب الغلط حقيق الخمر الاخلية وذكرت جمع الجمع والخير خلق الجرال وغير لذكرة جرى وصفة وكل الله يقول عن الخير الخير لعبد انواع الخير وبالدليل لا يجب هذه الصورة صورة مكية بلية لكن ولم يتوقف هنا بالشيء منه. قال وإعلان للمرغوبات تدل عليها جد ما هو من الصلاح كف الإيمان للمرغوبات خير الأرض الهدف خرقان أفضلها وزيح ويكتب ما لك عن الاستراك يدل على أنه إنسا يسأل به أنه خرق على أنه يكتب ما لك عن المرغوبات ورح وقد تعرف هذا المالك أن نخلقه لكم لكن يعني يكون لذلك فيها في الأيام ما لا يعرفها حالنا ذلك الأيام لا يستطيع أن يمرك قليلة قليلة لذلك الإجماع بينهم الكلام المرتبات تدل عليكم منه ما هو من المرتبات وقد فرد ذلك في إنهاء الله تعالى بمرتبات ما تكتب معلومة الرأس من الآية فالطائرة والقطار والسيارة ويؤجل ذلك إشارة مالية صلى الله عليه وسلم إلى ذلك من حديث صحيح ولا يدع عنهن الى المال ولا يدع عنهن الى المال فلا يدعوه احدا يعني ما تقرر رحيح في كل جمع الجميع عليه الثاني الغلام هنا قوله ولا يتركن الى الخلاف فلا يدع عنه عليه ولا يدع عنه انه في ينتقل في الارض بسرعه كبيره وكان على الاقل ان الشرك لا تعمل به يعني الوسائل المصدر سريعه جدا وان كان ذو الحج يعني الزمان والله تعالى فلو قتلنا الخلاف فلا يقع عليها فهذا هو فقط الرسول يقتل انه تترك الابل فلا يقع عليها يتوقف عن استخدام الجبال في الركوب عليها والسعي وعبور الحجاج يعني بها فهذا مشاهد من الان هذا واقع الان قتلنا الخلاف عليها هذا واقع الان لهذا الحجاج استغنوا من المؤتمر الخليفة عن ركوبه وفي هذا الحديث وهذه عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على حكمه وان كان مؤسسته صلوات الله عليه وسلم اكثر ان تحفظ من ذلك اي اخر قوله صلى الله عليه وسلم تكون في ذنوب الشياطين وتكون ذنوب الشياطين فذكر وشرح قال لما تكون الشياطين معناها ان الانسان يجمد هذا العلم وذكر بطر أنه يخلق ما لا يعلمه خلقه غير بطر الامتنان بالمخلوقات. أخرى حتى وجدت المكان الذي خلق الأجواج لها مما تملك الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمه. ثم قال الله وتعالى بعد قوله هجا وجلا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله سبيل ومنها ذلك ولو جاء اباؤكم اجمعين. وعلى الله سبيل يقول الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى وعلى الله فضل ما جاء ذلك سهل من اولا ان فضل السبيل هو الطريق القاصد الذي يبعث به وهذا كان معروفا في كلام العرب وهو قول زهير ابن ابي سلمى الهذلي فقد دخل وعن سلمى واخطر باطله وعرى الراس اذا ورى باطله ولم تقص عما تعلمين وتسددت على هوى فضل السبيل معادله وقول خير الطريق اذ ياتر وهنا قصد السبيل ومنه دخل. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قمام الآية الكريمة والهم بعض الخيمين يظهر منهم هو الحق السبيل يعني السبيل القاصد يعني الطريق المستقيم ورقص المستقيم القاصد الذي فاعل هذا معنى قرن السبيل أن قمام الآية الكريمة والهم بعض الخيمين يظهر منهم وكل منهما له يقص في كتاب الله تعالى إلا أن يحنيه مؤثر عندي من الآخر يعني وكما تعلمون هكذا الشيخ في الخبر الله تعالى أعلم أعلم أعلم وعصر أخذ أكثر من أخر من أعلم في القرآن الكريم وفي الكتاب العلم القرآن الكريم طبعا وصلتون غير في العلم لكنه خطف عليه هذا العلم فتحا ما كان إلى جورة أي شخص لو كنت مثلنا حصل مع العلامة القرآنية محمد الأمين الشيخ في رحمه الله تعالى وكيف في الإمام الله عزيز الشيخ حقيقة منا طلب فهم ان يتعرفوا عليه وانا كنت اتعامل مع كتب وعلم كتب رحمه الله تعالى تحس انك تتكلم مع اقرا رجل مثلا يقول الحد الثالث والرابع من وزاره علمه رحمه الله تعالى وعندي يعني طريق مسجل كتب كتب رحمه الله تعالى كتب طبعا مكان يقرا رفعه رفعه فكان يعني حتى يكون العارفون به وتلامذته يقولون ان الست كتب من الناس الذين مؤلفاتهم اخف من علمهم يعني كل العلم الذي مؤلفات في مصنفاته لا تزال عارفه حتى واضح فعلمه احد من يتكلم تسمعه يتكلم كان مطر وقت طويلا كبيرا يتكلم ولا حتى حين تسعى تسرع له صحه كل هذا من يسمع ياتي بالثواب ولانه يقرا ويقرا في الاسلحه والموضع فهو من احسن بل لا يبالي لكنه اعلم من كتاب الله تعالى على امل لهذا عرفت به وربما من عدود الخلق كما شهد له الكلم كل من راه وعلم الخلق والله تعالى المهم الشيخ لما نقول هذا ما يتعلم القرآني الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما يقول إلا أن أحدهم حق من الآخر كيف هو كما يخالف طلبة العلم الذين يتكلم واحد منهم صاروا يعلمون في هذه المسألة يلين رأي في هذه المسألة وهو كذا وأنا أخالف الإمام الأولي كذا أسأل عليه هذه الأولوية و يجب الزاد والأخر الاستفاة وتضخم الزاد مثل هذا يعني ينسب قول الصحابي يقولون هذا غير الذي من عندنا ومن حلم حتى يكون لكم عنده أما العلامة السلفي فهو كبير يدخل عنده بشكل أنه إمام وعلامة كما يعني هو معروف فقل هذا العلامة السلفي هي أن أحدهم عند هذا وعندي هي قصدها القول الأول من هنا في تفسير قوله تعالى وعلى الله خلق السبيل أن طريقة التي هي خلق السبيل على الله يعني عشان تفهم الآية هذا لفظ التفسير قل ويدل على الله خلق السبيل وعلى الله خلق السبيل يعني أن خلق السبيل يدل على الله توصل إلى الله هذا هو خلق السبيل وعلى الله خلق السبيل يعني صراط المستقيم يقودك ويوصلك الى الله هذا هو الوجه الاول يقول السبيل وهذا الله صراط السبيل ان معناها ان طريق الحق التي هي اصل السبيل هذا الله أي موصفة إليه ليس حائلة ولا جهرة عن الوصول إليه وإلى مرضى يعني من شرك الوصف يمكن أن يوصله الله سبحانه وتعالى دون ذلك من الطرق والصدر التي هي جاهرة غير عن الحائلة ولا تراجع الله عز وجل. فإليه الله تعالى الله الحق ومنها جاهرة ومنها جاهرة يعني ومن الطريق جاهرة طريق جاهرة لا يصلون الى الله سبحانه وتعالى بل هو جاهل وحائل عن الوصول اليه ويكفي بهذا المعنى قوله تعالى وان هذا صراط مستقيما صراط المستقيم هذا هو الايه صراط المستقيم هو فضل رب العالمين تعالى ما احتاج مستقيم ويقول هنا ان هذا صراط مستقيما فاتبعوه لماذا لانه يدلكم عليه كما وجدنا في حال الحق فاتبعوه ولا تتبعوا طرق الجدرة ولا تتبعوا السبل جدرة الخائلة تستجيب لكم عن طريق الله ولا تتبعوا السبل وتخطر عليكم عن سبيل تجوز بكم وتحيلون بكم ومنها قوله تعالى وهذا مسلمي هذا صراط مستقيم يؤيد هذا التفسير قوله تعالى بعده ومنها جائر هذا قال الخط مستقيم ومنها جائر يعني من السبل جائر هذا يجب ان يكون هذا الرجل ما قطع ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يرجعونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أبحارهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الضخمة فرعا في الطرق التي يسلكها الناس إليها. فبين أن الحق منها موصلة إليه فقال وعلى الله خصص السبيل كقول تعالى وعلى هذا الصراط المستقيم أن تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن السبيل. وقال هذا صراط علي مستقيم يعني هذا الصراط المستقيم يدل عليه ويهدي إليه. وقول تعالى إن علينا للهدى هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال الخصص مصدر بمعنى الفاعل يعني الحرب هنا وحرب الحق سبيل ماذا كان فعل الأمير وعرب هذه خاصل سبيل خاصل سبيل يقال سبيل الحق وسبيل خاصل سبيل على طريقة الاستعارة أو على نهج إسناد حال الثالثين إليه كأن رجلهم للوجه الذي يؤمه ذلك لا يعرف عنه أي حسن عليه سبحانه وتعالى بموجب رحمته روى عن المحسوب بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه الى الحق الذي هو التوحيد بنص الاجل وعلى الماضي خاصه السبيل يعني توضيح وبيان وهدايه الناس الى هذا السبيل كيف بنص الادله وارسال الرسل وانزال الرسل بدعوه الناس اليه او مصدر بمعنى الثقافه والتعبير وعلى الله خاصه السبيل أو عليه عز وجل تقويمها وتعليمها يعني جعلها بحيث يصل وتعليمها إلى الحق لكن لا أحد لا أحد كانت في نفسها منحرفة عن السبيل الموجه إلى الله عز وجل ونصها على سبيلها للناس ويبينها ويوضحها ويجعلها لا أحد قد توصل وجهها. أما الأمر يفهم هذا السبيل أنها كانت في نفسها وهو ثم طلع أن جعلها معها قاصرة لا يعني جعلها بحيث تصل وتعليمها إلى الحق لكن لا بعد ما كانت في نفسها منحرفة عن الحق بل اتباعها اتباعا كذلك على هذه الحاله من طهر الطاعون وكفر الطاعون. هل من هناك طهر الطاعون لا تعرف كثير بهذا الامر كثيرا ام ان كل ما خلق من البدايه صغيرا وكذلك كثير خلق من البدايه كبيرا فبمثل النهي سبحان من طهر الطاعون وكفر الطاعون فكذلك هنا هذا الخلق كبير فيبين الله او فيجعل هذا السبيل ايه خاصرة خطيرة لا مجال فيه لو كان هناك مجال فهذا الحياة ابتداء على هذا الوضع. وحقيقته ربنا كما ذكر في رب العالمين كيف سيجعل الله سبحانه وتعالى هذا السبيل خاصرة فيما دعوا به هاديا اليه جل وعلا كيف بنظم الادله بنظم الادله على هذا الحق. وقد بعث حيث أبدى على هذه الجزائر التي كل واحد منها لاعب يرتبى بملائكته وعده للقضاء وهذا هذا القضاء لله على معناه ايه؟ نرى معنى ايه؟ عجلة هل هناك جاهز القرآن؟ لا لا خذ خذ وله الجواب الواجب هذا الصحيح كالأعمال يعني جلال العالم هنا كنا جلد كانوا يعني الغاز يعني وضع النار على قمة الجبل بحيث لك أرسل النار على قمة الجبل ونحن لأنها عالية فهو يقول هنا ربما فعل ذلك على ناقة الأدلة حيث أبدع هذه البدائع التي كل واحد منها لا يحاول مرتدى بمناره وعلى حسن تبقى مناره وأرى أرسل الممثلين المدين وأنزل عليه كتبا من جملتها هذا أجمعته بحقيقة الحق الباحث عن كل ما جل من الاسرار والرقه الهادي الى سبيل الاستدلال تلك الادله المفضيه الى نهايه الهدى المنحيه عن ثلاث الضلاله ومنهاج الرجعه. ثم نقول الفائده الثالثه الضمير في قوله ومنها باحث يعود الى السبيل ومنها باحث ومنها باحث كلمه السبيل مهمه تذكر فهي هنا تذكر منها منها لها تعصيب السبيل منها الضمير يعني وهو على سبيل ما عن الحق منحرفا عنها لا يرسل ساريه اليه وهو طرق الضلالة التي لا يكاد يخطو على الله هل الذي يخطوها تحت ذلك كقوله تعالى فان هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن الذي بيده قال ابن سعود بعدما تقدم حيث يعرض الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموجه للحق وتعديله بما ذكر من نص الادله ليسلكه الناس باختيارهم ويصلوا الى المهد وهذا هو الهدايه المؤثره في الدلاله على ما يوصل الى المسلوب لا الهدايه المستلزمه في الابتداء الكسر طبعا سبق ان تركب الرسم ورسم الهدايه فالخصال تجيب من أنواع الهداء في هذه الهدايات والإنسان والإرواح والجلالة هذه يعني يتولاها مصر الفعالة ومن يصدره على ذلك من الرسل والأنبياء والدعاء هذا حصل كما تقول ولكل قوم من هذا هناك هداية هي هداية السمع بحيث يخلق فيه إرادة حق والإنسان لك وهذه هي الهداية هكذا مصر الفعالة وضحنا وهي قول تعالى وقول تعالى ولو جاء لهداكم فإذا هناك هداية مستلزمة للابتداء فهي هذه الهداية يؤدي إلى الله فهي هداية فلا تستلزم فلا يؤدي إلى الله فهناك هداية لا تستلزم للابتداء يبين حقك لا يترفع ذلك الإنقاذ لهذا الحق فإن هذه الهداية فإن ذلك ليس بحق على الله تبارك وتعالى فكلمة وهذا الله حق السبيل لأولى وهذا الله قد قلت بمعنى الثاني يعني على ما يبين لك ما يقيا في اهل السبيل الخاطئ والصراط المستقيم فلا بد من هذه الهدايه ليست هدايه مستلزمه للابتداء. نكتفي بهذا القدر ونقول هذا.